سمعني قلبي بيندهلي حبيبي ازاي في بعد تعيش ليالي ايام بتعدي وانا مش بنسى هواك قرب يا حبيبي نفسي في يوم الاقيك حبيبي سمعني قلبي بيندهلي حبيبي ازاي في بعد تعيش ليالي ايام بتعدي وانا مش بنسى هواك قرب يا حبيبي نفسي في يوم الاقيك بحس هواك كأني معاك ومش بلقاك وساعات بقول انساك ومش بنساك ولا بلاقيك أيام بحس هواك كأني معاك ومش بلقاك ساعات بقول انسى ومش بنسى ولا بلاقي سمعني قلبي بيندهليك حبيبي ازاي في بعد تعيش لياليك ايام بتعدي وانا مش بنسى هواك قرب يا حبيبي نفسي في يوم الاقيك حبيبي سمعني قلبي بيندهليك حبيبي ازاي في بعد تعيش لياليك أيام بتعدي وأنا مش بنسى هواك قرب يا حبيبي نفسي فيك.